بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تعلم يا محمد كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بشجرة عظيمة وهي النخلة، أصلها متمكن في الأرض وأعلاها مرتفع علوا نحو السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، تعطي ثمارها كل وقت بإذن ربها. وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية، يرفع إلى الله وينال ثوابه في كل وقت، ويضرب الله الأمثال للناس ليتذكروا ويتعظوا فيعتبروا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر كشجرة خبيثة الماكر والمطعم، وهي كشجرة خبيثة الماكر والمطعم وهي شجرة الحنظل، اقتلعت من أعلى الأرض لأن عروقها قريبة من سطح الأرض، ما لها أصل ثابت ولا فرع صاعد. وكذلك الكافر لا ثبات له ولا خير فيه ولا يرفع له عمل صالح إلى الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على أبي خاصة. اللهم صل وسلم. نعم. وما جاء به من الدين الحق يثبتهم الله به في الحياة الدنيا وعند مماتهم بالخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين بهدايتهم إلى الجواب الصحيح. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، ويفعل الله ما يشاء من توفيق أهل الإيمان وخذلان أهل الكفر والطغيان. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم تنظر أيها المخاطب والمراد العموم إلى حال المكذبين من كفار قريش الذين وضعوا الكفر بالله بدلا عن شكره على نعمة الأمن بالحرم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، وقد أنزلوا أتباعهم يوم بدر دار الهلاك وهي جهنم يدخلونها ويقاسون حرها وقبح المستقر مستقرهم، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا، حسبي الله ونعم الوكيل، مثل قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حظهم من هذه النعمة الكفر بالله، إرسال الرسول نعمة عظيمة، فصار حظهم منها التكذيب، فبدلوا نعمة الإيمان والانقياد للحق بالكفر والعناد، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم، أنزلوا قومهم دار البوار وهي جهنم يصلونها، وهم الأتباع، أحلوا قومهم أتباعهم، لأن الآن المستضعفين يتبعون أولئك رؤوس الكفر والطغيان، فهم باتباعهم يعني كانوا أئمة لهم، فأوردوهم موارد الهلاك. وليس هذا خاصا بما جرى في وقعة بدر، لكن ما جرى على المشركين في وقعة بدر هو من آثار هذا التكذيب والكفران والعناد والإصرار على الطغيان. وهذه حال الأتباع والمتبوعين دائما قديما وحديثا. الأتباع يسيرون خلف طغاتهم وأئمتهم وقياداتهم فيريدونهم موارد العطب، ويوم القيامة يتحاجون ويتلاومون في مواقف القيامة بل وفي جهنم. نعم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعل هؤلاء الكفار لله شركاء عبدوهم معه يبعد الناس عن دينه. قل لهم يا محمد استمتعوا في الحياة الدنيا فإنها سريعة الزوال، وإنما ردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. بعد آيتهم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لهم قل يا محمد لعبادي الذين آمنوا يؤدوا الصلاة بحدودها ويخرجوا بعض ما أعطيناهم من المال في وجوه الخير مسرين ذلك ومعلنين من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا ينفع فيه فداء ولا صداقة. الله انتهى انتهى حسبك. الله الله يوجه نبيه إلى أن يخاطب الفريقين كلهم بما يناسب، يخاطب الكفار بما يناسب حالهم ويخاطب المؤمنين بما يناسب. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله وأحلوا قومهم دارهم جهنم يصلونها وبئس القرار جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تهديد ووعيد. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ليس فيه تجارة يكتسبها الإنسان وينتفع بها ولا محبة وصداقات وعلاقات ودية، لا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا تجدي نفس عن نفس شيئا، كل مشغول ومهموم بنفسه، كل يجازى بعمله، لا تنفع الشفاعات ولا تنفع العلاقات القديمة في الدنيا، كلها تذهب. وينفقون ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وهذا نظير ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم يا محمد.